طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام، كتاب الصيام، قال: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضقها. رواه الخمسة ورجال ثقات إلا أنه مضطرب. هذا الحديث في النهي عن صيام يوم السبت الذي أورده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيه خلاف بين العلماء، ولهذا قال: وقد أنكره مالك، وقال أبو داود أنه منسوخ. فمن حاكم عليه بأنه ماذا؟ منكر، أي كذب. جعل الإمام مالك أنه قال كذب، وجاء عن أبي داود السجستاني أنه قال هذا الحديث ماذا؟ منسوخ. ويعني بالنص بالحديث الذي بعده، سيأتي معنا، يعني بالنص الحديث حديث مسلمة، أن الناسخ له هو حديث مسلمة، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. على كل، هذا الحديث حصل فيه ماذا؟ خلاف. فمنهم من أنكره، منهم من أنكر سندا ومتنا. أما من حيث المتن قالوا فهذا يتعارض مع حديث أبي هريرة الذي قبله، في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما ماذا بعده. واليوم الذي يأتي بعد الجمعة هو السبت، وهكذا أيضا يعني مما يدل على أن هذا على أن هذا الحديث فيه نكارة، حديث جويري بنت الحارث الصحيح. جويري ماذا بنت الحارث لما صامت يوم الجمعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أصمت قبله؟ قالت: لا. قالت: صومين بعد أي يوم السبت؟ فقالت: لا. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار. وهكذا ما جاء من حديث عبد الله بن عمرو أنه يعني أراد أن يصوم يوما ويفطر ماذا؟ يوما. بالفعل صام يوما وأفطر يوما، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم السبت فلا تصوم، وأيضا ما جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم سردا، قالت: كان يصوم حتى نقول لا يفطر عليه الصلاة والسلام. ففي أنه كان يصوم يوم السبت، فعلى كل، الحديث هذا يعني فيه نكارة سندا، وأما من حيث المتن ففيه اضطراب، كما يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فالحديث أقرب إلى الضعف، لكن نتكلم على ألفاظه، باعتبار أن جمهور العلماء يرون أن إفراد يوم السبت إفراده، لا يصوم الإنسان قبله ولا يصوم الإنسان بعده، مكروه. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. يرى ابن تيمية عليه رحمة الله كما هو رأي الجمهور أن إفراد يوم السبت، أي لا يصوم يوما قبله ولا يصوم يوما بعده، أن هذا مكروه، لا يبلغ إلى حد التحريم، ولكن هذه الكراهة إذا أفرد فقط، والسبب الأحاديث الذي مرت، فأرادوا الجمع بين الأحاديث، وإلا في الحديث ضعيف، الحديث ماذا؟ معل، حديث يعني ضعيف متنا، وهكذا من حيث السند مضطرب هذا الحديث، والمضطرب من قسم الضعيف، قال: وعن الصماء بنت بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا، لا تصوموا يوم السبت. هذا الحديث يعني في أول لفظه عام، لا تصوموا ماذا؟ يوم السبت. وافق للإنسان عادة أو صام قبله أو صام بعده، يريد أن يقضي ماذا فيه نذره أو نذر يوما معينا فوافق يوم السبت عام. لا تصوموا ماذا؟ يوم السبت. والسبت هو الذي يأتي بعد الجمعة، اليوم الذي يأتي بعد الجمعة هذا هو يوم ماذا؟ السبت. قال: إلا فيما افترض عليكم، والذي افترض يعني افترض المقصود به إلا ما كان واجبا، والواجب مثل القضاء، مثل رمضان، مثل كذلك النذر، إذا نذر الإنسان يوما من الأيام فوافق يوم السبت، أو إنسان عليه كفارة، أو إنسان عليه فدية في باب الحج، هذه كلها واجبات مفترضات، مستثناة من النهي. وما عدا ذلك من هذه الصور، من هذه الأيام، يبقى على النهي فيما يتعلق بالحديث. فإن الاستثناء عند العلماء معيار العموم، ميزان العموم هو ماذا؟ الاستثناء، أي كيف تعرف أن هذا اللفظ ماذا عام إذا جاء يعني لفظ الاستثناء، إذا جاء لفظ ماذا الاستثناء، فإن الاستثناء يخرج ماذا؟ يخرج أفرادا من العام، يدل على أن اللفظ المتقدم قبل الاستثناء عام، وأن ما جاء بعد الاستثناء هذا مخرج من اللفظ العام. الأول يبقى يعني ماذا محفوظا من حيث أنه ماذا عام في النهي، وما بعد الاستثناء هذا مما يستثنى في يخرج ماذا من النهي، معنى ذلك أن ما بعد الاستثناء يأخذ من حيث الحكم بخلاف ما كان ماذا قبل الاستثناء، ما بعد الاستثناء الحكم يختلف عن يعني ما قبل الاستثناء، ما قبل الاستثناء محرم وما بعد الاستثناء ماذا هو الذي يباح. لهذا قال العلماء أن الاستثناء معيار وميزان العموم، معيار وميزان ماذا العموم، فاللفظ الأول عام. ما هو الذي يستثنى؟ هذه الصور، وهي ما يتعلق بما افترضها الله سبحانه وتعالى علينا، أي ما كان واجبا، هذا معناه ما كان واجبا فإنه مستثنى من صيام يوم السبت، سواء صام قبله أو صام بعده أو أفرده ماذا بالصيام، فإن ما كان مفروضا من الأيام، ما كان مفروضا ماذا صيامه من الأيام فإنه مستثنى من النهي عن صيام ماذا يوم السبت، وإن وافق يوم السبت إذا أراد الإنسان أن يقضي ماذا ما عليه من القضاء في يوم السبت، وهكذا عليه كفارة، هكذا عليه فدية، هكذا نذر أنه سيصوم إذا قدم زيد فوافق يوم السبت، كل هذا من قبيل المستثنى، فإن إلا تعتبر ماذا أداة استثناء، حكم ما بعدها يختلف عن حكم ما قبلها، حكم ما بعدها يختلف عن حكم ما بعدها، فعندنا مستثنى وعندنا مستثنى منه، فالمستثنى هو الواجب، والمستثنى ماذا منه هو ماذا المحفوظ فيما يتعلق بالنهي. فقال لا تصوموا إلا، لا تصوموا يوم السبت إلا في مفترض عليكم، إلا في مفترض عليكم أي صوموا، أي يباح لكم ماذا صيام، هكذا التقدير، هكذا يكون تقدير ماذا الكلام، إلا فيما افترض عليكم فلا حرج عليكم من صيامه، إلا فيما افترض عليكم فلا حرج عليكم ماذا من صيامه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، لحاء عنب، اللحاء قال العلماء المقصود به ما يكون ما بين ماذا، ما يكون تحت القشر، تحت قشر الأشجار، أنت إذا قشرت القشرة الأعلى للشجرة تجد تحتها ماذا قشرة لينة، قشرة ماذا لينة، هي التي تحتفظ ماذا بالماء أثناء الامتصاص، تكون ما بين ماذا، ما بين يعني ماذا العود، ما بين ماذا العود وما بين القشر، قشرة ماذا لينة، هذه تسمى لحاء، هذه تسمى لحاء، إذا قشرت الشجرة تجد يعني طبقة ما بين الجذع وما بين القشر، طبقة ماذا لينة، هذه تسمى لحاء، هذه تسمى ماذا لحاء، والعادة يكون فيها ماء، تكون لينة، تكون ماذا لينة، إذا لم يجد الإنسان إلا هذا يعني يفطر ماذا به، فيجب عليه ماذا الإفطار، أو عود ماذا شجر، أو نفس العود، يأكل نفس ماذا العود. معنى ذلك أن الإنسان إذا أصبح ماذا صائما في يوم السبت وعلم أن هذا يوم السبت، وكان هذا الصيام لا من قبيل الفرض، الواجب عليه أن يبادر بالإفطار، هذا ظاهر الحديث، الواجب عليه المبادرة بالإفطار. قال العلماء هذا فيه نكارة، ما يحتاج أن يأكل ماذا لحاء عنب ولا عود ماذا شجر، فإن الإنسان ينوي الإفطار، فإن من نوى الإفطار وعزم على الإفطار أصبح مفطرا، لا يحتاج إلى أن يأكل شيئا من هذه الأشياء، لا يحتاج أن يأكل عودا أو يأكل ماذا لحاء عنب، بمجرد أن الإنسان يعزم على الإفطار قد أفطر. إذا عزم الإنسان على الإفطار في نهار رمضان فإنه يعتبر ماذا مفطرا، يعتبر ماذا مفطرا، هذا يدل على نكارة في المتن، هذا يدل على نكارة ماذا في المتن. وبعض العلماء قال هذا يدل على المبالغة في الإفطار، إذا أصبح الإنسان صائما في يوم السبت ثم علم أن هذا يوم السبت يجب عليه أن يبادر بالإفطار، يجب عليه أن يبادر ماذا بالإفطار، وعلى كل الحديث ضعيف، وإذا كان الحديث ماذا ضعيف فيباح الإنسان أن يصوم يوم السبت، فإذا كان الحديث ماذا ضعيف يباح للإنسان أن يصوم السبت. ولهذا كما قلنا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرة بنت الحارث قال لها أصمت قبلها يوم الخميس؟ قالت لا. قال أتصومين بعد يوم السبت؟ قالت لا. فقال أفطري، معنى ذلك أنه يباح لها أن تصوم ماذا يوم السبت، أن تصوم ماذا يوم السبت. وهكذا في حديث أبي هريرة لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده حتى يخرج من النهي، حتى يخرج من النهي إفراد يوم ماذا؟ الجمعة. وكما قلنا جمهور العلماء على كراهية إفراد يوم السبت، جماهير العلماء من الفقهاء على كراهية صيام يوم ماذا؟ السبت، على كراهية صيام يوم السبت. وشيخ الإسلام يذهب هذا المذهب، يقول ما هو حرام ولكنه ماذا؟ يكره، لكن إذا أفرده، يكره الإنسان إذا أفرد يوم السبت ماذا به؟ الصيام. والكراهة حكم شرعي، الكراهة حكم شرعي، كما أن التحريم حكم ماذا؟ شرعي. فأين الدليل على كراهية صيام يوم السبت؟ الحديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ماذا؟ ضعيف، وفيه ماذا؟ نكارة. فيبقى على أنه لا يحرم على الإنسان أن يصوم يوم السبت، من أراد أن يصوم يوم السبت فلا حرج ماذا عليه، وافق عادة أو وافق فرضا أو لم يوافق لا عادة ولا فرضا، الراجح أنه لا حرج. قد يقول قائل يعني هذا ماذا من أيام اليهود، هذا السبت ماذا يوم ماذا من أيام اليهود، كما أن الأحد يوم من أيام النصارى. نقول هذا عيد يفرحون فيه، والعيد يتنافى مع الصيام، العيد يتنافى مع الصيام فلا مشابهة، العيد يتنافى مع الصيام فلا مشابهة في هذا الأمر. لهذا سيأتي حديث أم سلمة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام يوم السبت ويوم ماذا الأحد، ثم علل لأنهما ماذا يوما عيد لليهود ماذا والنصارى، فيحب يخالفهم، هم يحتفلون، أي بمعنى والاحتفالات لا تحصل للإنسان والأعياد لا تحصل للإنسان إلا بالأكل والشرب، إلا بالأكل والشرب، والصيام يتنافى ماذا معها. فصام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخالف اليهود والنصارى في أعيادهم. ولكن الحديث كما سيأتي معنا حديث أم سلمة حديث ضعيف، سيأتي معنا أنه حديث ماذا ضعيف، إنه من طريق محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، الراجع فيه ماذا الوقف، الراجع فيه ماذا الوقف. ويروي أيضا ماذا عنه عبد الله وهو مجهول، ففيه ماذا مجهولا كما سيأتي معنا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله حديث أم سلمة سيأتي معنا الكلام عليه. فنبقى في ما يتعلق بالصيام يوم السبت، ما حكم صيام يوم السبت؟ نقول الراجح أنه لا حرج، الحديث الوارد حديث ضعيف. حتى قال الأوزاعي الإمام عليه رحمة الله قال كنا يعني نتستر على هذا الحديث، أي ما نريد هذا الحديث يخرج، قال فخرج الحديث هذا، حديث حمصي، قال حديث حمصي، قال كنا نتستر ألا يخرج هذا الحديث، أن فيه نكارة، فيه نكارة ظاهرة وبينة. فقال ثم بعد ذلك ظهر هذا الحديث، ظهر هذا ماذا الحديث. على كل الحديث الوارد في النهي عن صيام يوم السبت حديث ضعيف، فعلى هذا يأتي الحكم أنه لا حرج أن الإنسان يصوم ماذا يوم السبت. بل حديث أم سلمة أمتن منه على ما فيه من الضعف، حديث أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام يوم السبت ويوم ماذا الأحد من أجل ماذا المخالفة، أمتن من حيث ماذا الصحة، من حديث ماذا ومن حيث ماذا عدم النكارة، من حديث بسرة ماذا، من حديث الصماء بنت بسر، من حديث الصماء ماذا بنت بسر. فكلاهما على الصحيح حديث ضعيف، كلاهما على الصحيح حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.